بك المجدبين عسى غصاننا الذهوية تنتعش وتثمر مع جملة المثمرين فيا محيي الميت بعد الفناء بقدرتك يا أحسن الخالقين ويا رافع العرش يا ذا العلا ويا أكرم الأكرم أجمعين عسى نبحة منك تدني المنى برحمتك يا أرحم الراحمين إذا لم تجد يا وزيع العطاء فمن ذا ليال خطط المذنبين فلا مانع لك على ما تشاء في الكون يا قدر القادرين فلي قلب حاير قليل الهدى فبصروا يا هدي الحيرين إذا فاز أهل التقى بالعلا وبالفوز يا حسرة المبطلين إذا صفت أقدامهم في الدجى وطابت مناجاة أهل اليقين وطاب المنام لأهل السقام في الليل يا حسرة الغافلين يا قلبي يا الزو أما ترعاوي وكم تعصي الله في العاصين فلا يغرر أقول من قال فيك ولا ينفعك كثرة المدحين وزيلتي يا ربي بالمصطفى شفيع الورى سيد المرسلين وبالأنبياء وأصحابهم معاليم ثم بالتابعين وبأسمائك الله يا خالقي وبالصحف ثم الكتاب المبين وبأملاكك الله يا رازقي توسلت يا بغية تلامل وبالأولياء وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين وجود بالرضا وجزيل العطاء واشمل به جملة الحاضرين وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين.